مكتبة كل شيء حيفا، مركز أدب الأطفال براعم الزيتون، تقدم أسرار صندوق الأزرار. تأليف مريم حمد، رسم لؤي دوخي. اسمي زهرة وتناديني جدتي زهرة. أنا أحب جدتي كثيراً وأحب أن أزورها أيام العطلة. ما أجمل بيت جدتي العتيقة، إنه مليء بالحكايات والأسحار، وفيه يلتقي الأقرباء والأحباء، ودوماً يغمره الفرح والمرح. ذات يوم دخلت غرفة جدتي بهدوء، لفت انتباهي ثوبها وشالها المعلقان داخل الخزانة. أعجبتني الرسومات المطرزة المتنوعة الألوان. خطر ببالي أن أرتدي ثوب جدتي وشالها. بينما كنت أحاول إخراج الثوب، ارتطمت يدي بصندوق صغير. سقط الصندوق على الأرض وتناثرت منه أزرار أخذت تتلألأ وتلمع في الغرفة. انزعجت وارتبكت قليلا، وفي الحال دخلت جدتي قائلة: يا شقية، لقد كشفت الأسرار. أمسكت يدها وقلت: آسفة يا جدتي، أنا لم أقصد ذلك. ابتسمت جدتي وردت قائلة: لا تحزني، تعالي لنجمع هذه الأزرار. قلت لها ضاحكة: ما أجمل هذه الأزرار، لماذا تحتفظين بها يا جدتي؟ ردت جدتي متنهدة: لكل زر من هذه الأزرار حكاية. انظري، هذا لامع وصغير، وهذا دائري وكبير، وهذا خشبي، وهذا معدني، وهذا بلاستيكي. لقد أعجبني شكلها ولونها وملمسها، لكنني جمعتها في هذا الصندوق للذكريات التي يحملها كل زر. قلت لجدتي بلهفة: حدثيني يا جدتي، ما حكايتها؟ انحنت جدتي قليلا والتقطت زرا أزرق لامعا وقالت: سقط من فستان خطبة عمتك حنان، وعلق بشالي حين قبلتها وأخذتها بالأحضان. تناولت زرا صغيرا برتقاليا وقالت: إنه زر قميص خالك جميل، سقط منه عندما كان يحاول أن يقطف عنقود العنب في بستان بيتنا القديم في مدينة الخليل. رفعت زرا بنيا وقالت: هذا زر بنطالي ابن عمك بهاء، سقط منه وهو يلعب في فناء بيتنا مع ضياء. وهذا زر بلوزة خالتك ميسون، لقد فقدته عندما كانت تضع الطعام للقطة لولو تحت شجرة الليمون. وهذا زر معطف جارنا جمال، وقع منه وهو يحاول أن يقطف ثمار البرتقال. وهذا زر تنورة ابنة خالتك داليا، ضاع منها وهي تلعب الغميضة مع دانيا. أما هذا الزر المميز والمصنوع من خشب الزيتون فوجدته في سوق القدس، لقد سقط من شخص لا أعرفه، وأتمنى أن ألقاه لأعيد له زره. أمسكت بأطراف فستان جدتي وسألتها: وأنت يا جدتي، أتخشين أن يضيع لك زر يوما ما؟ لا يا صغيرتي، فثوب الفلسطيني لا يوجد فيه أي أزرار. ضحكت زهرة وعانقت جدتها قائلة: يا جدتي، فهمت، سروال جدي له دكة وليس له أزرار، وقنبازه الفلسطيني له قيطان يربط أحد طرفيه بالآخر أيضا بلا أزرار. مكتبة كل شيء حيفا، مركز أدب الأطفال براعم الزيتون، تلفاكس 04-862-4235 أو 04-864-2815 أو 04-864-3359.